يا ربي أنا بنيديك جد علي قلبي نديك رجاء ندمان لك يا رحمن تب علي وارجعني يا ربي أنا بنيديك جد علي قلبي نديك رجاء ندمان لك يا رحمن تب علي يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله أغفر ذنبي قلبي نور يقين أغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور يقين طيبنا لك يا عظيم ما خاب ذنبي يا ربي فيه طيبنا لك يا عظيم ما خاب ذنبي يا ربي فيه شوف عفية طه الأمين محمد خير المرسلين شوف عفية طه الأمين محمد خير المرسلين يسقيني بيد في يوم الدين ورويني بعد بنظر أهليك يسقيني بيد في يوم الدين ورويني بعد بنظر أهليك يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا ربي أنا بنيديك جد علي قلبي نديك رجاء ندمان لك يا رحمن